الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي: باب المراقبة. قال الله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب المراقبة. المراقبة أي مراقبة الله جل وعلا. وهذا الباب من أنفع الأبواب في إصلاح القلب وتزكيته، لأن أعظم ما يكون به تزكية القلوب إحضار المراقبة فيها لله سبحانه وتعالى، وأن يكون العبد في كل ما يأتي ويدر في جميع أعماله مراقبا لربه سبحانه. ولهذا إذا وجدت هذه المراقبة في قلب العبد المؤمن صلحت أعماله وعباداته وتقرباته إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا وجدت هذه المراقبة في قلب العبد المؤمن زجرته عن المعاصي وكفته عن الذنوب وأبعدته عن كل ما يسخط الله سبحانه وتعالى. وعليه فإن هذه المراقبة لله عز وجل لا بد أن تكون حاضرة مع العبد في كل أوقاته وفي جميع أحواله وفي جميع شؤونه، لأن كل عمل يحتاج أن يكون العبد مراقبا فيه ربه. وأعظم ما يعين على تحقيق هذه المراقبة لله عز وجل أن يستحضر العبد دائما اطلاع الله عليه ورؤيته له وعلمه به، وأنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ولهذا فإن المصنف رحمه الله تعالى أورد في أوائل الأدلة في هذا الباب آيات من كتاب الله عز وجل فيها تقرير هذا المعنى، تقرير هذا المعنى الذي هو اطلاع الله عز وجل ورؤيته ومعيته العامة لخلقه، وأنه لا تخفى عليه خافية. فهذه المعرفة بالله، هذه المعرفة بالله عز وجل هي التي تورث العبد مراقبة لله عز وجل. ولهذا كلما قويت المعرفة بالله قويت المراقبة، ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف، ولعبادته أطلب، وعن معصيته أبعد. ومن عرف الله سبحانه وتعالى حق المعرفة أحبه سبحانه لا محالة، وقام بمقتضيات هذه المحبة. أورد رحمه الله أول آية في باب المراقبة قول الله سبحانه وتعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. هذا المعنى المقرر في هذه الآية وهو رؤية الله عز وجل للعبد في قيامه وتقلبه في سجوده وركوعه، وأن كل ذلك الله سبحانه وتعالى مطلع عليه. هذا يعين العبد على هذا أعظم ما يعين العبد على المراقبة لله عز وجل في الصلاة حتى يبلغ بها إلى درجة الإحسان. ولهذا سيأتي معنا أن الإحسان له ركن واحد، وأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا استشعر المصلي أن رب العالمين سبحانه وتعالى يراه في قيامه، ويراه في ركوعه، ويراه وهو ساجد، ويسمع جل وعلا ما يقول وما يقرأ وما يناجي به ربه وما يذكر به ربه سبحانه وتعالى، وأنه معه مطلع عليه، لا تخفى عليه من هذا العبد خافية، يحرك في القلب تحسينا في الصلاة وإحسانا في الصلاة للمراقبة، مراقبة الله سبحانه وتعالى. وانظر سبحان الله عندما يحصل الخلل في هذا الباب، عندما يحصل الخلل في هذا الباب، أن تتحول المراقبة من مراقبة الله إلى مراقبة العباد، كيف يدخل الإنسان في الرياء المحبط للعمل. لأن الرياء هو مثل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجلين، يعني يستشعر أن رجلا ينظر إليه مهما عنده، له مكان عنده، فيزين الصلاة من أجله، راقب هذا الرجل الذي ينظر إليه فزين الصلاة من أجله، فيقع في الرياء. لكن من راقب الله في أعماله جلبت له هذه المراقبة الإخلاص، وجلبت له هذه المراقبة الصدق، وجلبت له هذه المراقبة الخشوع، وجلبت له هذه المراقبة الإحسان في الصلاة، تجلب له خيرات عظيمة. ولهذا من أعظم ما تصلح به الأعمال المراقبة، ومن أعظم ما تزكى به القلوب المراقبة، ومن أعظم ما يعين العبد على تجنب المعاصي والآثام المراقبة، أن يراقب الإنسان ربه سبحانه وتعالى مستشعرا أن الله عز وجل مطلع عليه، لا تخفى عليه من العبد خافية. قال: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يراك في قيامك، ويراك في سجودك، ويراك في تقلباتك في صلاتك، ويراك في كل أحوالك، فهذه الرؤية استشعارها هو الذي يثمر المراقبة، استشعار هذه الرؤية هو الذي يثمر المراقبة. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك، يقول تعالى مخاطبا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم إلى الصلاة، وتقلبك راكعا وقائما وساجدا وقاعدا في الساجدين، أي المصلين، يعني يراك إذا صليت منفردا وإذا صليت في جماعة. والمراقبة هي أحد مقامي الإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم، قوله جل وعلا الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، قبلها أمر بالتوكل على الله وإفراد له عز وجل وحده بالتوكل، وتوكل على العزيز الرحيم، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك، العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم تقلبك في الساجدين. والتوكل، وسيأتي له باب خاص، التوكل عبادة قلبية تعني اعتماد القلب على الله وتفويض الأمر إليه سبحانه وتعالى، وتفويض الأمر إليه، وهي عبادة تصحب المسلم في كل شؤونه، في عباداته وفي جميع مصالحه الدينية والدنيوية، كل شيء يحتاج فيه إلى توكل على الله سبحانه وتعالى. من أعظم ما يعين على تحقيق التوكل هذا المعنى الذي نتحدث عنه، استشعار الرؤية، رؤية الله واطلاعه وعلمه ومعيته، وأنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. فهذا من الأمور التي تعين على تحقيق التوكل. قال: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك، الذي يراك مطلع عليك، لا تخفى عليه سبحانه وتعالى منك خافية. ولهذا التوكل يحتاج إليه العبد في مصالحه الدنيوية، ويحتاج إليه في عباداته الدينية. الصلاة تحتاج إلى توكل، والصيام يحتاج إلى توكل، والحج يحتاج إلى توكل. كل عبادة العبد ليس بشيء إلا بتوكله على الله، والعبد ليس بشيء إلا بمعونة الله سبحانه وتعالى له. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: وهو معكم أينما كنتم. وقال تعالى: وهو معكم أينما كنتم. المعية هنا المراد بها المعية العامة، لأن المعية التي تذكر في آية القرآن وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام نوعان: عامة وخاصة. العامة من أمثلتها هذه الآية: وهو معكم أينما كنتم. إلا هو أيضا قوله: إلا هو معهم أينما كانوا. فهذه معية، هذه معية عامة لجميع الخلق، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، صالحهم وفاسدهم، هو مع الجميع بالاطلاع والعلم، مطلع على الجميع، يرى الجميع، لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. أحاط بالخلق علما وأحصاهم عددا، ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. هذه المعية العامة. والمعية الخاصة في مثل قوله تعالى: لا تحزن إن الله معنا، وفي مثل قوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إنني معكما أسمع وأرى، هذه معية خاصة، وهي معية الحفظ والتوفيق والتأييد والنصر والمعونة والتسديد. فالمعية نوعان: عامة وخاصة. والآية هنا: وهو معكم أينما كنتم، هي في المعية العامة، معية العلم. والمراد بقوله معكم أي بعلمه، المراد مع قوله بقوله معكم أي بعلمه واطلاعه، هذا هو المراد. لأن مع تفيد في اللغة مطلق المصاحبة، ولا يعرف معناها إلا من خلال السياق الذي وردت فيه، ما يعرف معناها إلا من خلال النظر في السياق الذي وردت فيه. والآن لما تنظر للسياق الذي وردت فيه هذه الآية، تجد أنه كله سياق يتكلم عن العلم، علم الله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم، وهو معكم أينما كنتم، والله ما تعملون بصير. والآية الأخرى في سورة الحديد قال: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ولهذا لما أراد الإمام أحمد الرد على الجهمية في مقالتهم الباطلة قال: بدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم، يعني السياق كله في العلم، بدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم، يعني السياق كله في العلم، فيكون المعنى في قوله وهو معكم أي بعلمه، وهو معكم أي بعلمه، مطلع عليكم، يراكم، لا تخفى عليه سبحانه وتعالى منكم خافية. نعم. قال الشارح رحمه الله: أي لا ينفك علمه عنكم، كما قال تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. إذن قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وقوله إلا هو معهم أينما كانوا، آية المجادلة وآية الحديد، المراد به بالمعية في الموطنين العلم، أي لا ينفك علمه عنكم، معكم أي لا ينفك علمه عنكم، مطلع عليكم، مطلع عليكم. فهو جل وعلا بذاته فوق السماوات، فوق عرشه، مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، وهو مع العباد بعلمه، ذاته فوق العرش ومع العباد بعلمه مطلع عليهم. وهذا جمع بينه في الآية التي مرت معنا، ذكر الاستواء، أن الله مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله، وهو مع الخلق بالعلم، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، هذه مسألة انتهت، الله مستوى على عرشه بذاته فوق عرشه. ثم ذكر مسألة أخرى: يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم، وهو معكم، أيصح أن يقال بذاته، ذاته فوق العرش كما أخبر في أول آية. إذن معكم بماذا؟ السياق يدل على المعنى، السياق يدل، لأن السياق كله يتكلم عن العلم، ومع في أي مجال تذكر فيه لا يمكن أن تفهم إلا من خلال السياق الذي وردت، ولهذا تجد لها في كل سياق معنى. الآن لما يقول القائل القمر معنا، المسافر لما يقول سافرنا والقمر معنا، ولما يقال الرجل مع زوجته، ولما يقال الحليب مع الماء، هل المعنى في هذه الثلاث واحد؟ يختلف، لأنه في كل سياق يكون لها معنى يعرف من السياق الذي جاءت فيه، يعرف من السياق الذي جاءت فيه. ولهذا هنا السياق كله في العلم، فالمعية معية العلم، السياق كله في العلم، فالمعية معية العلم. أما الله سبحانه وتعالى بذاته فوق عرشه سبحانه وتعالى. قال المصنف: وقال الله تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، أي أنه جل في علاه أحاط بكل شيء علما، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، مطلع على كل شيء. يعلم ما كان ويعلم ما سيكون ويعلم ما لم يكن أن لو كان كيف يكون. حاط جل وعلا بكل شيء علما، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا تخفى عليه، لا يخفى عليه شيء، لا يخفى عليه شيء، مطلع على كل شيء، يرى جميع الخلق ويعلم بهم، أحاط بهم سبحانه وتعالى علما. نعم. قال الشارح: يخبر تعالى أنه يعلم غيب السماء والأرض، لا يخفى عليه شيء من ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال الله تعالى: إن ربك لبالمرصاد. قال وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. إن ربك لبالمرصاد، لبالمرصاد المعنى أن يسمع ويرى ومطلع ولا تخفى عليه خافية جميع أعمال العباد، محصيها عليهم ومطلع عليهم سبحانه وتعالى. إن ربك لبالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد. قال ابن عباس: يسمع ويرى، في معنى قوله لبالمرصاد أي يسمع ويرى وهو مطلع على العباد. ومن أهل العلم من يرى في معنى الآية التهديد والوعيد للعصاة، تهديد والوعيد للعصاة. إن ربك لبالمرصاد، يقال للعاصي المعرض، يقال إن ربك لبالمرصاد، أي أعمالك كلها مطلع عليها ولا تخفى عليه من أعمالك خافية. وإذا قيل بالمرصاد أي مطلع، ففي هذا إثبات لازم ذلك ومقتضاه، وهو العقاب والحساب على هذه الأعمال التي اقترفها وارتكبها. نعم. قال الشارح: قال ابن كثير: وقوله تعالى إن ربك لبالمرصاد، قال ابن عباس رضي الله عنهما: يسمع ويرى، يعني يرصد خلقه فيما يعملون، وسيجازي كلا بسعيه في الدنيا والآخرة، وسيعرض الخلائق كلهم عليه فيحكم فيهم بعدله، ويقابل كلا بما يستحقه، وهو المنزه عن الظلم والجور. نعم. قال المصنف: وقال الله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خائنة الأعين أي ما يكون من العين من خيانة واستراق ونظر سريع، ربما لا ينتبه له ولا يشعر به من حوله، من سرعة النظر واستراق النظر يكون من حوله لا يعلم به، والله عز وجل على علم بذلك كله، يعلم خائنة الأعين ويعلم ما يخفي المرء في صدره، ويعلم ما يخفي المرء في صدره، كل ما يخفيه ويكتمه في صدره ولا يبديه ولا يعرف به أحد من الناس، الله سبحانه وتعالى مطلع عليه. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال ابن كثير: يخبر عز وجل عن علمه التام المحيط بجميع الأشياء، ليحذر الناس علمه فيهم، فيستحيوا من الله تعالى حق الحياء، ويتقوه حق تقواه، ويراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه. هذا الذي قرره الحافظ ابن كثير رحمه الله في معنى الآية هو كلام عظيم ومتين للغاية، وثمرة تأمل هذه الآية هو تأمل هذه الآية وتدبرها. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر عز وجل عن علمه التام المحيط بجميع الأشياء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أي علم الله تام محيط بكل شيء. هذه أمثلة للإحاطة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، هذه أمثلة لإحاطة علم الله بكل شيء. فقوله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور بهذين المثالين يفهم المتأمل أن الله محيط بكل شيء، أن الله محيط، وهذا هو المقصود، محيط بكل شيء لا تخفى عليه خافية. هذا الإخبار من الله بأن يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور من أجل ماذا؟ قال: ليحذر الناس علمه فيهم، ليحذر الناس علمه فيهم، لأن علمه فيهم هذا سيترتب عليه شيء، علمه فيهم سيترتب عليه شيء. ما هو؟ ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ليحذر الناس علمه فيهم فيستحيوا من الله تعالى حق الحياء، ويتقوه حق تقوى، ويراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه. إذن الذي يورث الحياء في القلب ويورث التقوى ويورث المراقبة إلى غير ذلك من أعمال القلوب، هذا الاستشعار للرؤية والاطلاع، رؤية الله عز وجل واطلاعه أنه لا تخفى عليه خافية. نعم. قال المصنف رحمه الله: والآيات في الباب كثيرة معلومة، كقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم. والآيات في الباب كثيرة معلومة. هنا أنت كلام النووي، وقوله كقوله تعالى هذا الشارح. نعم. قال الشارح رحمه الله: كقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، وغيرها من الآيات. نعم، يعني النووي رحمه الله ذكر بعض الآيات في المراقبة، وأما الآيات التي في هذا المعنى كثيرة جدا، كثيرة جدا، بل كما يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: لا يكاد تقلب صفحة من المصحف إلا وفيها آية فيها هذا المعنى، يقول: لا تكاد تقلب صفحة من المصحف إلا وفيها آية في هذا المعنى: ما تعملون خبير، ما تعملون بصير، عليم بما تعملون، بصير بما تعملون، ذكر اسمه الخبير، ذكر اسمه العليم، ذكر اسمه البصير، تجد آيات كثيرة جدا تختم بذلك، تختم بذلك. فيقول: لا تكاد تقلب صفحة من مصحف إلا وتجد فيها هذا المعنى الذي يثمر المراقبة، الذي يثمر المراقبة، يثمر الخشية، يثمر الخوف، يزجر عن الذنوب. بل يقول عن الشنقيطي رحمه الله: اتفق العلماء أن أعظم واعظ وأكبر زاجر، اتفق العلماء على أن أعظم واعظ وأكبر زاجر أن تعلم أن الله يراك، أن تعلم أن الله يراك. قال النووي رحمه الله: والآيات في الباب كثيرة معلومة، أي أنه إنما اقتصر على بعضها. الشيخ فيصل رحمه الله الشارح ذكر هذه الآية من سورة يونس، وهي عظيمة ومهمة في هذا الباب، وهي عظيمة ومهمة للغاية